نبينا محمد وعلى آله الطيبين وصحبه الميامين. أما بعد، فقد بدأنا أمس في هذه الرسالة الطيبة المباركة التي هي فضل علم السلف على علم الخلف، ومرت الإشارة إلى أن علم السلف أفضل من علم الخلف من جهات متعددة، من جهة العلم نفسه، ومن جهة القصد والإخلاص فيه، ومن جهة كثرته. وسبق كذلك تقسيم العلم إلى نافع وغير نافع، وأن العلم النافع يكون نافعا في نفسه نافعا لصاحبه، وأما العلم غير النافع فهو على قسمين، فمنه علوم ليست نافعة في نفسها، ومنه علوم هي نافعة في نفسها لكن لا ينتفع بها أصحابها. هذا مر الكلام عليه وينبغي أن يكون حاضرا عندكم. وأنبه جميع الإخوة قبل أن نبدأ وقبل أن نواصل قراءة هذه الرسالة المباركة، ونبههم على أنهم لا بد أن يكونوا حريصين على تحصيل العلم وحفظ المعلومات، لأنني ربما أرى أن بعض الإخوة كأنه كان حاضرا أمس ثم يأتي اليوم أو يأتي الليلة وليس وكأنه ليس في ذهنه شيء، وكأنه لا يذكر شيئا مما مر معنا أمس. فاعلموا أن العلم ينسى، وأن العلم ينبغي أن يقيد بالكتاب، ينبغي أن تكتب ما تحصل من العلم ومن الفوائد العلمية. العلم صيد والكتابة قيده، قيد صيودك بالحبال الواثقة، فمن الحماقة أن تصيد غزالة وتتركها بين الخلائق طالقة. ولا بد أن تحرص على أن تقيد هذا في ذهنك إن شئت فقلي، أن يكتب هذا في ذهنك، أن تحتفر هذه المعاني في ذهنك. وهذا يحتاج منك أنك تراجع الدرس بعد انتهائك منه، وتراجع الدرس السابق قبل أن تبدأ في هذا الدرس. يعني نحن ربما سنمر على هذه الرسالة في أيام قليلة، فلا مانع من أنك تراجع الرسالة مع ما تكتبه عليها من فوائد مرتين في اليوم، مرة بعد الدرس مع الزيادة الجديدة، ومرة قبل الدرس، بحيث إذا ما انتهيت تراجع الرسالة كلها، فإذا بخلاصة ما استفيد من الرسالة على الأقل قد احتفر في ذهنك. وإلا فأكمل الأحوال أن كل معلومة وأن كل شيء حصلته خلال طلبك وخلال أخذك لهذه الرسالة ينبغي أن يكون محفوظا عندك. والعلم ينسى كما قلت، فلما طال الزمان ونسي العلم عبدت، كما في أثر ابن عباس. العلم ينسى، حتى العلم بالتوحيد ينسى. العقيدة الصحيحة إذا لم تكن حريصا على تعلمها وتذكير نفسك بها وتنسى، ينسى الحق الذي علم في يوم من الأيام. فإذا لابد من التعود، لا تكتفي بمجرد أنك تحضر، ولا تكتفي بمجرد أنك تكتب، ولا تكتفي بمجرد أنك تنتبه في الدرس. هذه كلها لا بد منها، ولا بد معها من المذاكرة والمراجعة والاهتمام حتى نفهم هذه المعاني الجليلة، كيف أن العلم منه نافع ومنه غير نافع. فإذا بنا لننتفع من قبل أن نتعلم. بارك الله فيك. يقول الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى: ولذلك جاءت السنة بتقسيم العلم إلى نافع وغير نافع، والاستعاذة من العلم الذي جاءت السنة بالاستعاذة من العلم الذي لا ينفع وسؤال العلم النافع. ففي صحيح مسلم عن زيد بن أرقم أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يقول: اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها. وهنا يعني نحتاج أن نقف مع هذه الأمور الأربعة. يستعيذ النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من علم لا ينفع، إذن هناك علم لكن لا ينفع، يعني انتبهوا، هناك شخص يجلس في مجالس العلم لكنه يفقد بركة التعلم، فإذا به يجلس ولا يكاد يتعلم شيئا. معي كمثل والله، وهذا حال مشاهد، كيف أننا نشرح بابا من الأبواب في مثلا في مسألة من مسائل الفقه، بعد لا أقول بعد شهر، ربما بعد أسبوع نأتي إلى المسألة فنحتاج أن نشرحها من الأول وكأن شيئا لم يمضي معنا، وكأن شيئا لم يحصل. للأسف، يعني للأسف كثير من الإخوة يريد أن يظل طول حياته في إطار معلومات يسيرة فقط، ويريد أن يعيش على هذا وأن يموت على هذا. حتى إن بعض المتصدرين وبعض المدرسين قد تعود هذا من الناس، فصار لا ينظر إلا أن الناس يتعلمون هكذا فقط، الأمور اليسيرة وانتهى الأمر. وهذا يعني يظل يقول إذا فتح درسا يفتحه في باب فلاني في باب علاني بقدر معين، هذا هو العلم الذي يعطى للناس من الأول إلى الآخر فقط، حتى الذي يريد أن يرتقي هو لا يسعى به إلى الارتقاء. وهذا من الطلاب ومن المدرسين أمر خطير جدا، يوشك أن ينتقل بنا إلى ما عند بعض الملل الأخرى والعياذ بالله. يعني هذا يذكرنا ببعض ما عند أصحاب الملل الأخرى، الذي عند أصحاب الملل الأخرى خصوصا مثلا في بعض الملل النصرانية يقول المرء لا ينبغي أن يتعب نفسه في تعلم شيء، هو يكفي، هو رجل يعمل وكذا فيعلم شيئا يسيرا من الدين وهذا يكفي، لا ينبغي أن يتعلم كثير شيء، ولا ينبغي أن نشغل، يقول لا ينبغي أن نشغله بهذا، لا ينبغي أن نتعب ذهنه بهذا وأن نتعب عقله بهذا. هو يقول هذا صار شعارا حاليا إن لم يكن شعارا مقاليا لكثير من الناس، حتى في إطار من يقال إنهم يريدون طلب العلم وفي إطار المدرسين، لأن حقيقة طلب العلم فيه غربة في هذه الأيام. طلب العلم أنك تتعلم أنك تدرس هذا فيه غربة، وأن تكون هناك مجالس للعلم هذا فيه غربة، ولذلك تجد أكثر الناس لا يتحملون هذا فينفرون عن هذا، حتى لا يريدون أن يتعلموا، لا يريدون أن ينهضوا مما هم فيه، بل بعض الناس ربما يطعن، يعني يقول هذا الرجل عنده دروس كثيرة، معقول يعني يجعل هذه مادة للطعن؟ بل ربما يأخذ هذه الدروس، بعضهم أخذ قائمة دروس لبعض المدرسين يقول يذهب بها إلى بعض المشايخ، انظر عنده كل هذه الدروس، فهمت؟ يعني إيش كان هذه إيش من المعايب من المصائب. ولما تكون لما يكون شخص عنده يقرأ في اليوم من 10 كتب ويقرأ أشياء يسيرة، يعني من 10 كتب مثلا، في بيئة وفي جو وفي بلاد لا تكاد تجد فيها مجالس سلفية، صحيح ولا لا؟ فنحتاج أن ننوع المجالس وأن نكثر وأن ماذا تريد؟ تستكثر؟ صحيح ولا لا؟ ولا أنت تمشي في الشوارع وتمشي في المساجد تتخبط في المجالس التي تقرأ فيها صحيح البخاري وصحيح مسلم وكتب الاعتقاد الصحيح إلى آخره، تتخبط في هذا؟ إذا لابد أن نتقي الله وأن نعرف قدر المسؤولية التي تلقى على عواتقنا وأن نحرص على التعلم. فكما قلت بعض الناس قد يجلس في مجالس العلم ولا يحصل، لا يبارك الله له، وبعض الناس قد يحصل شيئا من العلم وتصير عنده معلومات وتصير عنده محفوظات وكذا وكذا، لكنه لا ينتفع بما تعلم. معي؟ هذا فضلا عن العلم الذي لا ينفع، الذي هو علم باطل في نفسه، كما سيأتي معنا ذكر أمثلة له، كما مر معنا أمس التمثيل بعلم السحر، فهو علم لا ينفع بل يضر، يتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم. اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع. أنا هذه المعاني ينبغي أن تفهمها الآن حتى إذا ما دعوت بهذا الدعاء تستحضر، لأنك ينبغي أن تدعو الله بقلب تحضره بين يدي الله. لا يقبل الله تعالى الدعاء من قلب غافل، لا، القلب الغافل اللاهي لا يقبل الله تعالى ولا يسمع منه دعاء. ومن قلب لا يخشع، اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، هذه من علامات جمود القلب، هذا القلب جامد فهو غير خاشع لا يخشع، ولذلك يذكر صاحب هذا القلب فلا يتذكر، تأتيه المواعظ والعبر والمؤثرات فلا يتأثر. ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع، ولا يملأ عين ابن آدم إلا التراب ويتوب الله على من تاب، ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها، لأن الله سبحانه وتعالى قد يعاقب بعض عباده بأنهم يدعون ولا يستجاب لهم بما عندهم، فيعوذ بالله من دعوة لا يستجاب لها. قال: وخرجه أهل السنن، كما ذكرت أنه خرجه أصحاب السنن الأربعة من وجوه متعددة، عن عدد من الصحابة، عن غير واحد من الصحابة رضوان الله عليهم. هذا الحديث قد روي كما ذكر هنا من حديث زيد بن أرقم، ومن حديث أنس، ومن حديث عبد الله بن عمرو، ومن حديث أبي هريرة وغيرهم، عن النبي صلى الله عليه وسلم، وفي بعضها: ومن دعاء لا يسمع، وفي بعضها: أعوذ بك من هؤلاء الأربعة، يعني بدلا من دعوة لا يستجاب لها، من نفس لا تشبع، ومن دعاء لا يسمع، وفي بعضها: أعوذ بك من هؤلاء الأربعة. طيب، قال: وخرج النسائي من حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يقول: اللهم إني أسألك علما نافعا وأعوذ بك من علم لا ينفع. وهذا الحديث لعله في سنن النسائي الكبرى. وخرجه ابن ماجه، ولفظه لفظ ابن ماجه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: سلوا الله علما نافعا وتعوذوا بالله من علم لا ينفع. وهذا الحديث قد رواه أيضا أبو يعلى وابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن حبان وغيرهم، وصححه أو حسنه غير واحد من أهل العلم كأبي بكر البصيري في مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجه، حيث قال: إسناده صحيح ورجاله ثقات. كذلك الشيخ كذلك الحافظ العراقي رحمه الله تعالى حسنه كما في تخريجه لحديث الإحياء، والشيخ الألباني رحمه الله تعالى أيضا حسنه كما في غير كتاب من كتبه، كما في غير ما كتاب من كتبه. فهنا يقول: سل الله علما نافعا وتعوذ بالله من علم لا ينفع، هذا في لفظ، وفي لفظ بذكر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم ونحن مقتدون به، لأن هذا ليس من خصائصه صلى الله عليه وعلى آله وسلم: اللهم إني أسألك علما نافعا وأعوذ بك من علم لا ينفع. إذن أنت تسأل الله أن يعلمك العلم النافع وتستعيذ به من علم لا ينفع، ليس الأمر أنك ماذا تدعو الله أنه يجعلك صاحب معلومات وأنه يرزقك علما كيفما كان وانتهى الأمر، لا، الاستعاذة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم من أكثر من وجه كما ترون من علم لا ينفع. يكون عند المرء علم هذا قد يغتر هو به ويغتر الناس به وهو غير منتفع بعلمه، ينبغي الحذر. وأكرر ينبغي الحذر، وقرأنا قبل فترة كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يذكر كيف هو حال أكثر طلاب العلم، وهذا قبل 7 قرون، كيف أن أكثر طلاب العلم إنما يطلبون العلم للرياسة والوجاهة والمال وغير ذلك من المقاصد الدنيوية، لا، قل من يطلب العلم لله رب العالمين ومخلصا بهذا. قال: وخرجه الترمذي من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يقول: اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما. اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما. هنا ترى هذه الدعوة وهذا الدعاء جمع أكثر من خصلة طيبة. اللهم انفعني بما علمتني، ما عندي ينفعني به، لأن بعض الناس عنده علم عنده معلومات لا ينتفع بها، يعني تفهم، هناك من يكون ذا علم حاضر، بعض الناس مرة قرأ كذا وقرأ كذا وقرأ كذا وقرأ كذا ثم في النهاية يجلس هكذا إذا به لا يفهم شيئا، وتأتيه الأمور وتحصل الأحداث يتصرف معها وكأنه لم يتعلم شيئا، مع أنه قرأ ودرس وتعلم لكن لم ينتفع بما تعلم. أما الثاني الذي يوفقه الله وينفعه بما تعلم يتعلم ويفهم ماذا يصنع ماذا يعمل، يحصل أمر يحضر علمه ينفعه الله بما تعلم. واضح؟ اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما. وهذا الحديث أخرجه الترمذي وابن ماجه وغيرهما، وإسناده ضعيف، هذا إسناده عندهما ضعيف لأن في إسناده موسى بن عبيدة الربذي. والشيخ الألباني رحمه الله قد صحح الحديث بهذا اللفظ، اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما، صحح الحديث بهذا اللفظ أو حسنه، فيكون هذا لغيره، يكون هذا لغيره، يعني صححه أو حسنه لغيره. أنا كتب عندكم ضعفه أو كذا، هذا لا تلتفت إلى، يعني انتبهوا معي اكتبوا ما أقول، لأنه حتى هنا في التخريج يعني انتبهوا لهذا. وخرج النسائي من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يدعو اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وارزقني علما تنفعني به. الله هنا أيضا الاختلاف عن الرواية السابقة، بدل وزدني علما وارزقني علما تنفعني به، وهي في معنى وعلمني ما ينفعني. اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وارزقني علما تنفعني به. الحديث الأول قال وزدني علما، وهذه الرواية الثانية أخرجها النسائي في سننه الكبرى، لأن الإمام أبا عبد الرحمن أحمد بن شعيب أحمد بن علي بن شعيب بن بحر النسائي رحمه الله تعالى له كتابان، كتاب السنن الكبرى واجتبى منه مجتبى الذي هو السنن الصغرى. السنن الصغرى تسمى بالمجتبى، حتى لما يشرح الشراح يعني يقولون مثلا زهر الربا على المجتبى، فهمت؟ ذخيرة العقبة بشرح المجتبى. المجتبى هو ماذا؟ السنن الصغرى للنسائي الذي هو سادس الكتب الستة. السنن الصغرى هو سادس الكتب الستة، أما السنن الكبرى فليس ماذا؟ من الكتب الستة. وإذن هناك كتابان يسميان بالسنن الكبرى، السنن الكبرى للنسائي وله السنن الصغرى التي هي المجتبى، والسنن الكبرى للبيهقي وله كذلك السنن الصغرى. قال وخرج أبو نعيم، هذا أبو نعيم الحافظ المعروف أحمد بن عبد الله الأصبهاني، يقولون الأصبهاني والأصفهاني، والنسبة إلى أصبهان وأصفهان هي بلدة واحدة لكن على حسب نطق الناطقين، فالناطقون قد يقولون أصبهان أو أصفهان واحد، وهي بلدة واحدة. والحافظ أبو نعيم الأصبهاني روى هذا الحديث في كتابه في حلية الأولياء وطبقات الأصفياء بقريب من هذا اللفظ، ليس بهذا اللفظ تماما. وفي إسناده أبو بكر رجل من أهل البصرة، وهو ولا يعلم من هو، فالإسناد لا يصح على هذا. وطبعا كتاب أبي نعيم حلية الأولياء الذي هو حلية الأولياء منتقد من جوانب متعددة، كما ذكر يعني من جهة ما فيه من تصوف ومخالفات في أمور متعددة، فينبغي التنبيه لهذا. وأبو نعيم رحمه الله أيضا منتقد في جوانب متعددة تتعلق بأكثر من جانب اعتقادي، جانب التمشعر، جانب التصوف، حتى نسب إليه وإن كان في هذه النسبة نظر شيء من التشيع أيا كان. طيب، وخرج أبو نعيم من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يقول اللهم إني أسألك إيمانا دائما فرب إيمان غير دائم، وأسألك علما نافعا فرب علم فرب إيمان غير دائم، فرب إيمان غير دام، وسألك علما نافعا فرب علم غير نافع، يعني فربما تجد علما لا يكون ماذا نافعا. وكما قلت يعني لا أعلمه يثبت عن أنس رضي الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا اللفظ يعني. لكن كونه أنه نعم تجد إيمانا لا يكون دائما، نعم بعض الناس يؤمن في وقت ويكون كافرا بعد هذا، لا تعتبروا قد كفرتم بعد إيمانكم، عنده إيمان ثم يكفر والعياذ بالله. والعلم كذلك قد يكون ولا يكون نافعا، قد يوجد ولا يكون نافعا. وخرج أبو داود من حديث بريدة، وهو بريدة بن الحصيب رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إن من البيان سحرا وإن من العلم جهلا. وهذا الحديث رواه أبو داود وغيره كما ذكر هنا، وفي إسناده عبد الله بن ثابت وصخر بن عبد الله. وخلاصة الأمر أنه لا يحتج بحديث واحد منهم عبد الله بن ثابت فيه جهالة، وعبد الله وصخر بن عبد الله قال فيه الحافظ مقبول، يعني إذا توبع وإلا فلين على ما هو معلوم من اصطلاحه. وهذا الحديث قد ممن ضعفه هو الشيخ الألباني رحمه الله تعالى، ولكن الجملة الأولى منه إن من البيان سحرة ثابتة في الصحيح، هذه الجملة ثابتة في الصحيح، لكن أتكلم عن تمامي عن الحديث بسياقه، وله تمام سوى هذا، هذا جزء من الحديث له بقية. وأبو داود نفسه روى قال: وإن صعصعة بن صوحان، وهو ممن روى الحديث، فسر قوله إن من العلم جهلة كما رواه أبو داود في سننه، أن يتكلف العالم إلى علمه ما لم يعلم فيجهله ذلك. تفهم؟ يعني أنت الآن علمت شيئا لا تفوب ولا تتكلم ولا تتصرف إلا على ما تعلم، صحيح ولا لا؟ لا تتكلف ما لم تعلم، لا تتكلف ما لا تعلم، لا تخوض في ما لا تعلم، لا تتصرف ولا تفعل ولا تتقدم بقول أو فعل بغير علم. إياك. لا، بعض الناس لا يقول: لا أنت، أنا قل يا أخي أنت لا تدري هذا. قل: لا أنا أعرف، أنا فاهم، أنا عالم، أنا أعلم، أنا أدري. ويقتحم ويجترئ، يسأل عن أمر يحتاج علما كثيرا. بعض الناس ربما يسأل عن تعريف علم من العلوم، ما تعريف هذا العلم؟ علم كامل هو لا يدري عنه شيء، فإذا به يتكلم ويخوض. عرفت؟ شخص من الأشخاص مثلا يقول: علم الحديث احترق. هذا يؤتى به توبيه من السعودية في بعض الأماكن ليدرس ليلقي دورة علمية كما يقال، فيقول للناس على ما بلغني، يقول لهم إن علم الحديث احترق. يعني إيش احترق؟ يعني انتهى أمره، لا حاجة لتعلمه، عندك الكلام جاهز، تنظر الكتب وكذا وانتهى الأمر، لا تحتاج أن تبحث في الأسانيد ولا أن تنظر ولا ولا ولا إلى آخره. والثاني يقول: لا، الآن أجهزة الكمبيوتر موجودة، لا هذا المحمود عبد الرازق هذا الذي يتكلم ويعني يرد على المخالف هؤلاء وهؤلاء، هو نفسه عنده جهالات كثيرة، وهو يتكلم عن نفسه الدكتور دائما يقول الدكتور، عنده جهالات كثيرة. اتصل به بعض الناس يقول: العلم الحديث وكذا الكمبيوتر وكذا، يعتمد على الكمبيوتر، ولولا الكمبيوتر ما كنا نستطيع بحث الأسماء الحسنى. أي كلام من هذا؟ أي كلام في أي كلام؟ هذا الكلام وإلى أي نتيجة وصل بعد هذا؟ إلى ما وصل إليه الأئمة من قبل، الله المستعان. يقول: يكفي 6 أشهر علم الحديث وهذه الأشياء لا نحتاج فيها إلى هذا الخوض الطويل. كمثل أحد الجهال أيضا، وهو كان رجلا كبيرا وحصل على ربما تخصص ماجستير أو كذا من الجامعة الإسلامية وكذا، فيقول: يعني علم الحديث العلماء تكلموا فيه، الذهبي وابن حجر العسقلاني، وبقيت بعض الأمور كملها الألباني وانتهى الأمر. فهمت هذا؟ فهؤلاء ناس يتكلفون ما لا علم لهم به. أنت لا تفهم شيئا في علم الحديث، إذن لا قل يأتي حديث أو علم الحديث، قل: والله أنا لا أدري، أنا مسكين، أنا جاهل. صحيح؟ وإذا طبعا كان شخص لا يفهم شيئا على هذا المستوى في علم الحديث، هل تتوقع أنه يمكن أن يدرس الفقه بطريقة صحيحة إلا إذا كان قماشا لا يدري ما يقول؟ صحيح ولا لا؟ كيف سيدرس الفقه هذا؟ لما يأتي حديث أنا عرفت ناسا من قبل، بعض الذين أخذت عنهم قديما كان يشرح هكذا، يأتي إلى الحديث مثلا قل الألباني قد ضعيف والعراقي حسنه، نأخذ بكلام من؟ على طريقة تعرفون طريقة 60 و80 و40 وهذه الأشياء، ها يأخذ بقول من؟ العراقي طبعا، طبعا العراقي. إيش الألباني؟ من الألباني هذا الذي جاء في القرن الأخير؟ هو الألباني يعني اخترع من عنده، ضعفه من عنده، أتى بأشياء من بيته وضعفه بها، ولا ضعفه بحج بكلام وبراهين صحيح ولا لا؟ هنا إذن أنت لما تتعلم علم الحديث تدرك لما يختلف العراقي مع الألباني مع من يمكن أن تكون الحجة، فهمت؟ والعلماء يكتبون والرسائل والكتب في منهج الإمام الفلاني وطريقة الإمام الفلاني ومسلكه في التصحيح والتضعيف، وكل هذا لأجل ماذا؟ لأجل أن نصل إلى أن هذا الحديث ما الذي يصح فيه وما الذي يقبل فيه من الكلام إلى آخره. هذا يريد أن يلغي كل هذا وأن لا يجعل أحدا يلتفت ويقولها، يتكلف ما لا علم له به، يخوض فيما لا يدري ويظن نفسه عالما، يقول أنا دكتور أنا عالم أنا كذا. بعضهم لا يستحي والله يقول أنا عالم، يقول عن نفسي أنا عالم وهو بهذا المستوى. وأحدهم يتصدر للناس مرة في مسجد قديما ويقول يا جماعة اسألوني في أي شيء إلا في علم الجرح والتعديل، يعني هو يسألوه في أي شيء إلا علم الجرح والتعديل، فهمت؟ أنا يعني صحيح، يعني حتى تجد علماء كبار علمهم بالجرح ضئيل سطحي، علمهم بالجرح سطحي، يعني ليسوا لم يدرسوا الطب جيدا حتى يعرفوا كيف يداوي الجروح والمجروحين. فبالله الذي يقول انه الا علم الجرح والتعديل، تتوقع انه يفهم بقيه العلوم؟ ما مستواه في بقيه العلوم؟ صحيح ولا لا؟ فإن من العلم جهلا، هذا تدرك كيف إن من العلم جهلا أن يتكلف العالم، حتى هذا إذا كان عالما فما بالك بالجاهل الذي يظن نفسه عالما، إلى علمه ما لم يعلم فيجهله ذلك. ويفسر أيضا بأن العلم الذي يضر ولا ينفع جهل، العلم الذي يضر ولا ينفع جهل، لأن الجهل به خير من العلم به، فإذا كان الجهل به خيرا منه فهو شر من الجهل. ولذلك نحن عندنا في الإسلام ليس عندنا هذه الشعارات الفاسدة يقول اقرأ، أهم شيء القراءة، أهم شيء الثقافة، أهم شيء التزول، ليس عندنا هذه الشعارات، عندنا الطلب للعلم النافع. حتى من اطلع على شيء فاسد ولا نظر في شيء فاسد ولا في سياسات الشرق أو الغرب ولا في أفكارهم ولا في عقائد الكفار ولا في كذا، فإنما يطلع على هذا من باب نصرة الإسلام ومن باب دحض ما عند المشركين بعد أن يفهم الحق على ما ينبغي. صحيح ولا لا؟ لا يجوز له أن يطلع من باب أنني أريد أن أتثقف، أريد أن أبحث عن ضالتي. أحد الأشخاص الجهلة من أمثال هؤلاء يكتب كتابا عن البهائية مثلا، فيقول أنا لست بهائيا، والبهائية دين جديد، ولكن أنا لست من هؤلاء، أنا أرى في هذا الدين خيرا وشرا. فهو يقول البهائية، يصنع مع دين البهائية الموازنات، منهج الموازنات، يستخدمه مع دين البهائية منهج الموازنات، في دين البهائية شر وفي دين البهائية ماذا؟ خير. فيريد أن يأخذ خير البهائية وأن ينبذ ماذا؟ شر البهائية. هذا لما اطلع على ما عند البهائية اطلع من باب ماذا؟ أنا يتثقف جاهل ضال ويغرس، الله كلام البهائية لا تعجبني، لا وهذه تعجبني. صحيح يفعل هذا، وقطاع عريض من الناس في هذا اليوم الأمر عندهم هكذا، تجده حقيرا في فهم دين الله ليس شيئا، ثم يدعي أنه ماذا؟ كأنه الأستاذ والكبير والبروفيسور والفاهم والواعي الذي يدرك كل شيء ولا يخفى عليه شيء، ويستطيع التمييز بين الصواب والخطأ في أي شيء من غير علم بأي شيء. صحيح ولا لا؟ موجودة هذه النماذج. وسبحان الله، سبحان الله، تجد الذين ينحرفون ويتزندقون ويكفرون من هذه النماذج، والله المستعان. فليس عندنا في الإسلام أن الثقافة للثقافة، ليس عندنا في الإسلام ثقافة للثقافة، ليس عندنا في الإسلام القراءة للقراءة والعلم للعلم الدنيوي، لا، نحن عباد لله، نتعلم كل ما نتعلمه من الصواب، من الحق، من علوم الدين، من علوم الدنيا، حتى من الأشياء الباطلة لبيان فسادها وكشف عوارها، كل شيء يمكن أن يكون في رؤوسنا من معلومات وأن يحصل عندنا من معلومات في الماضي أو الحاضر أو المستقبل، مما يتعلق بالماضي أو الحاضر أو المستقبل، فإنما هو مطوع لعبادة رب العالمين، نتعبد الله رب العالمين به. واضح هذا؟ الأخبار الدنيوية الحاصلة، ما الذي يجري، ما الذي يدور، إذا كنا نفهم وكنا نعلم سنتقرب إلى الله بهذا. واضح هذا المعنى؟ إذن وهكذا كان السلف كل يجعلون كل حياتهم لله، كل ما يعملون ويعلمون لله رب العالمين. الناس الآن تجد الشخص كأنه ماذا؟ صفيحة، يعني أعزكم الله، كأنه صفيحة قمامة. هو الشخص يجعل نفسه هكذا كأنه صفيحة قمامة، يجلس أمام جهاز الحاسوب الكمبيوتر ويجلس هكذا ويفتح المواقع ويفتح الصحائف ويفتح الفيديوهات ويفتح الأشياء، ومن أراد أن يلقي في الصفيحة فليلقي، من أراد أن يلقي في السلة، سلة القمامة، فليلقي. كل شخص يدخل يلقي شيئا يلقي، وهذا إيش يستوعب. حتى أنت ترى كثيرا من الناس، لماذا تجدهم يتشتتون حتى في إطار الدعاء السلفية، وهؤلاء الناس يتشتتون ويكون منهم كذا وكذا، لأن يعني ليس عندهم رسوخ، ليس عندهم فهم، ليس عندهم وعي، ليس عندهم عناية بمعرفة منهج أهل السنة والجماعة، فيدخلون يطلبون أن يفهموا من خلالها، فهذا يكتب هذا يكتب هذا يكتب هذا يقول هذا يقول، ولا يعرف، يعرف هذا ولا يعرف هذا، ويدري هذا ولا يدري هذا، يكون في هذا ضلال من يضل وانحراف من ينحرف وزيغ من يزيغ، ولا حول ولا قوة إلا بالله. يقول ولا ينفع الجهل، لأن الجهل به خير من العلم به، فإذا كان الجهل به خيرا منه فهو شر من الجهل، وهذا كالسحر وغيره من العلوم المضرة في الدين أو في الدنيا. قال وقد روي عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم تفسير بعض العلوم التي لا تنفع، يعني يذكر بعض العلوم التي لا تنفع، ويقول روي عن النبي صلى الله عليه وسلم، لا يلزم من هذا أنه ثبت. ففي مراسيل أبي داود، هذا في ما يقول في مراسيل أبي داود، يعني في كتاب المراسيل لأبي داود، كتاب المراسيل يذكر فيه الأحاديث المراسيل، والمرسل هو ما رواه التابعي عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بدون أن يذكر من بينه وبين النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهناك كتب متعددة في ذكر الأحاديث المرسلة، أشهرها كتاب المراسيل لأبي داود وكتاب المراسيل لابن أبي حاتم. ثم بعد هذا في المتأخرين وجدت كتب متعددة فيما يتعلق بأحكام المراسيل وذكر أشهر المرسلين وما يتعلق بإرسالهم، كجامع التحصيل وتحفة بأحكام المراسيل وتحفة التحصيل وغيرها. قال ففي مراسيل أبي داود عن زيد بن أسلم قال قيل يا رسول الله، انظر هنا زيد بن أسلم المدني تابعي ويروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو لم يأخذ هذا عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولم نعلم عمن أخذه، هل أخذه عن صحابي، فجهالة الصحابي لا تضر لأن الصحابة كلهم عدول، أو ربما أخذه عن غير صحابي، وربما غير الصحابي هذا أخذه عن غيره، والله أعلم أصل الكلام من أين، ربما يكون هذا غير ثقة، ربما يكون غيره. لهذا أهل العلم يجعلون المرسلة من أقسام الحديث الضعيف، كما قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في مقدمة صحيحه: والمرسل في أصل قولنا وقول أهل العلم بالأخبار ليس حجة، ليس هذا ليس المرسل بحجة. قال: قيل يا رسول الله ما أعلم فلان، ما أعلم فلانا، يتعجب يعني ما أعلم فلانا، قال بما بأي شيء، قال بأنساب الناس. قال: علم لا ينفع وجهالة لا تضر. طبعا قد، وهذا الكلام سيأتي أو هذا سيأتي تفصيل الكلام عليه، لكن لو فرض صحة هذا فقوله علم لا ينفع وجهالة لا تضر، هذا إذا كان الأمر هكذا لمجرده، كمثل شخص إنما يدرس ما يدرس ويتعلم ما يتعلم لمجرد الإطار العام، يقول لك لخدمة التراث الإنساني مثلا، أو شخص يعني مثلا يهتم ببعض الأشياء لأنه يهتم بها لمجرد هذا، لا لفائدة علمية ولا شرعية ولا ينوي بهذا نفع المسلمين، فبأي شيء انتفع بهذا الذي عرفه حتى لو كان هو في نفسه لا شيء فيه. قال: وخرجه أبو نعيم في كتاب رياضة المتعلمين، وهذا الكتاب ليس مطبوعا فيما أعلم، بل ربما لعله يعني لم يوجد إلى الآن مخطوط، بعض الباحثين أشار إليه وذكر أنه كان عند الخطيب البغدادي ربما نسخة من أو كذا، لكن أنه موجود الآن لا أدري هل يوجد أو لا يوجد. هذا أبو نعيم الأصبهاني أيضا، طبعا لا تقول أبو نعيم، بعض الرجال يقول أبو نعيم ولا نعيم بن حماد. وخرجه أبو نعيم في كتاب رياضة المتعلمين من حديث بقية، وهو بقية بن الوليد الحمصي، عن ابن جريج وهو عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج المكي، عن عطاء وهو عطاء بن أبي رباح، عن أبي هريرة مرفوعة يعني إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وبقية معروف بالتدليس أنه يسوي ويدلس، وكما قال القائل: أحاديث بقية ليست نقية فكن منها على تقية. وفيه أنهم قالوا: أعلم الناس بأنساب العرب وأعلم الناس بالشعر وبما اختلفت فيه العرب، لأنه يعني هذا الشخص. وزاد في آخره: العلم ثلاثة ما خلاهن فهو فضل، آية محكمة أو سنة قائمة أو فريضة عادلة. وهذا الإسناد لا يصح، هذا في تتمة الحديث هذا، وهذا الإسناد لا يصح، وبقية دلسه عن غير ثقة، يعني أصلهم أن هذا المرسل ودلسه عن غير ثقة. وإذا رجعت طبقات المدلسين الحافظ ابن حجر تجده يجعله في طبقة متأخرة، يجعله في الطبقة الرابعة، في طبقات المدلسين الخمسة. قال: وآخر الحديث خرجه من طريق آخر، خرجه أبو داود وابن ماجة من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص مرفوعا: العلم ثلاثة، يعني للنبي صلى الله عليه وسلم قال العلم ثلاثة وما سوى ذلك فهو فضل، آية محكمة أو سنة قائمة أو فريضة عادلة. وفي إسناده عبد الرحمن بن زياد الأفريقي، وهو يروي هذا الحديث عن عبد الرحمن بن رافع التنوخي، وعبد الرحمن بن رافع يذكر أيضا ضعفه، وقيل إنما جاء ضعفه من رواية عبد الرحمن بن زياد الأفريقي عنه. أنت من لا تكتب لا ينال العلم مستح ولا مستكبر، اكتب اكتب ولا تتكبر واتق الله. وفي إسناده عبد الرحمن بن زياد الأفريقي وفيه ضعف مشهور كما قلت، ويروي عن عبد الرحمن بن رافع، وقيل إن الضعف في حديث عبد الرحمن بن رافع إنما جاء من رواية عبد الرحمن بن زياد الأفريقي عنه، والحديث ضعفه غير واحد منهم الحافظ الذهبي رحمه الله والمحدث الألباني رحمه الله. ولذلك قال الحافظ ابن رجب وفي إسناده عبد الرحمن بن زياد الإفريقي وفيه ضعف مشهور. وهذا من الأحاديث المشهورة التي تذكر في الفرائض. يعني في علم الفرائض دائما في كتب الفرائض أو في كتب السنة في كتاب الفرائض أو في كتب الفقه في كتاب الفرائض عن المواريث يذكرون أحاديث عدة فيما يتعلق بالفرائض وفضلها عمتها ضعيف عمتها لا يصح من هذا الحديث. قال وقد ورد الأمر بأن يتعلم من الأنساب ما توصل به الأرحام من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال تعلموا من أنسابكم ما تصلون به أرحامكم. خرجه الإمام أحمد والترمذي. وصححه الشيخ الألباني رحمه الله كذلك قواه غيره. قال وخرجه حميد بن زنجوية. زنجوية على نطق المحدثين ونطق النحويين زنجوي. من طريق آخر عن أبي هريرة مرفوعة وفيه زيادة تعلموا من أنسابكم ما تصلون به أرحامكم ثم انتهوا، يعني لا تفرطوا في هذا. وتعلموا من العربية ما تعرفون به كتاب الله ثم انتهوا، يعني لا تزيدوا في تعلم اللغة لغير فائدة. سيأتي الكلام على هذا، لأن بعض الناس سيأتي معنا الكلام على علم النحو وعلوم العربية وكيف أن الناس يفرطون فيها أو يفرطون. فتجد طبعا أكثر الناس على التفريط، أكثر الناس على التفريط، فتجده مفرطا فلا يعلم من العربية ما يقيم به الأحرف حتى. يعني تجد بعض الناس الآن يتصدرون ولا يحسن أن يخرج الحروف من مخارجها، هذا لأنه لم يتعلم كيف يخرجها من مخارجها، يعني كيف ينطق لغة العرب. تجد بعضهم يأتي إلى حرف الجيم مثلا فينطق الجيم جاء جاء جاء جاء، هذا حرفنا يعني في بعض اللغات يجعلونه حرفا آخر، صحيح ولا لا؟ ليس عندنا في العربية هذا الحرف جاء، هذا ليس عندنا. هذا الحرف ربما يوجد في بعض يعني لما تجد الجي في بعض الأحيان، وإن كان نقول جاء في الجملة، لكن والجي هذا فرق. في الفارسية أيضا عندهم الجيم وعندهم ماذا؟ هذا جي، هذا حرف آخر غير بعض، لا يميز هذا. يأتي كذلك إلى القاف والكاف فتجده ماذا يقول؟ القرآن أو القرآن أو نحو هذا. التاء والطاء أيضا يجعل التاء طاء والطاء تاء، معي؟ يجعل الدال ضادا والضاد دالة، لا يميز. لماذا؟ لأنه لم يتلقن وهو في الأصل يعني يمكن أن يصحح قراءته، لكن هو بعضهم مثقف جالس أخذ يقرأ بعض الكتب هكذا مع نفسه ووجد أنه يستطيع أن يتكلم بأي كلام فقام يتكلم بالناس، ما لم يرد أن يجلس فترة وأنه يتعلم ويقول يا فلان أنت تحفظني أقرئني علمني، لا يريد أن يتعب نفسه في هذا، إنما يريد الخطوات السريعة لأجل أن يصل إلى الأمور التي يريده، واضح؟ فإذا لا بد من العناية. فأقول بعض الناس وصل به الأمر إلى هذا، هذا يا أخي آخر شيء، آخر شيء يعني سبحان الله، فما بالك بإعراب الكلمات ولا بمعرفة مبادئ أي علم من العلوم اللغوية. هذا في جانب التفريط وهو الأكثر في الناس، وجانب الإفراط يوجد في بعض الناس، وإن كان أيضا المفرطون تجدهم في الوقت عينه مفرطين، عامة المفرطين تجدهم في الوقت عينه مفرطين. كيف؟ يعني تجد شخصا يهتم بدراسة ببعض الدراسات الأدبية، إذا جلس يتكلم لا تجده صاحب لغة أصلا. كان بعض الدكاترة في كلية اللغة العربية في جامعة الأزهر، يعني أعلى كلية للغة العربية على ما يذكر، فهمت هذا؟ تجده في الكلام لا البعض متقن، لكن بعض ليس لا يستطيع أن يتكلم الكلام هكذا باللغة العربية. أهلك أحضروك إلى هنا فلا تخزل كلام، يعني من أصغر. ووائش تسأله أنت في أي شيء أفنيت عمرك؟ يقول أنا في دراسة وتحضير وتدريس اللغة العربية. هو مسكين في النهاية، أنت معي؟ فبعض الناس تجده حياته في الدراسات الأدبية في الكذا ويعجبه هذا، يظل طول النهار والليل يبحث في الأشعار وينظر في أشعار الجاهليين وأشعار الإسلاميين من ناحية الشعر لا من ناحية شيء آخر. يعني الأساس عنده الشعر، نحن إذا درسنا أشعار المسلمين فلما فيها لما ينبغي، وإذا نظرنا في أشعار الجاهليين فلمعرفة لغة العربي والتقوي فيها، صحيح ولا لا؟ لكن الذي يدرس الشعر للشعر، توجد نماذج هكذا، حتى بعضهم يدخل بعض المكتبات فيقول، مرة كنت في بعض المكتبات يقول أنت تعرفني أنا دائما هنا في قسم اللغة والأدب، يدخل المكتبة كبيرة عريضة لا بحث له ولا نظر ولا شراء إلا لقسم ماذا؟ اللغة والأدب، فيما عدا هذا ولا شأن له، هذا جانب ماذا؟ جانب التفريط. فلذلك هنا المعنى وإن كان يعني الإسناد ليس صحيحا، لكن تعلموا من العربية ما تعرفون به كتاب الله ثم انتهوا، وتعلموا من النجوم ما تهتدون به في ظلمات البر والبحر ثم انتهوا. وفي إسناد رواته ابن لهيعة، وهذا أيضا أخرجه البيهقي في شعب الإيمان في الجامع لشعب الإيمان. قال وخرج أيضا، يعني خرج حميد من رواية نعيم بن أبي هند قال قال عمر تعلموا من النجوم ما تهتدون به في بركم وبحركم ثم أمسكوا، وتعلموا من النسبة النسب الأنساب ما تصلون به أرحامكم، وتعلموا ما يحل لكم من النساء ويحرم عليكم ثم انتهوا. وهذا الأثر أخرجه أيضا ابن أبي شيبة والخطيب البغدادي في كتاب النجوم، والسمعاني في الأنساب، السمعاني في أول كتابه الأنساب رواه من طريقين آخرين من غير طريق نعيم بن أبي هند عن عمر رضي الله عنه. ثم ذكر أيضا أثرا آخر وروى مسعر عن محمد بن عبيد الله قال قال عمر بن الخطاب تعلموا من النجوم ما تعرفون به القبلة والطريق، يعني تتعلموا من ما يتعلق بعلم النجوم ما تعرف به القبلة والطريق. ونحن وإشارة إلى هذا مرت معنا لما كنا نتكلم على ماذا في حاشية الروض المربع في شروط الصلاة في ذكر استقبال القبلة، كيف نعرف القبلة، ما أدلة القبلة، كيف نصل إلى القبلة، فهمت؟ فمن ضمن هذا أنك تعرف النجوم حتى تستدل بمعرفتك للنجوم على تحديد ماذا؟ على تحديد اتجاه القبلة. قال إذا ما تعرفون به القبلة والطريق، أيضا يعرف الطريق، هذا هذه إذا كانت هنا فنحن في الاتجاه إلى كذا، والبلاد الفلانية هكذا والاتجاه وهكذا، فمثل هذا جائز وليس من باب ماذا؟ من باب التنجيم الذي يذم طلبه. وكان النخعي لا يرى بأسا أن يتعلم الرجل من النجوم، هذا النخعي إبراهيم بن يزيد النخعي الكوفي، كان لا يرى بأسا أن يتعلم الرجل من النجوم ما يهتدي به، كما أخرجه ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله وما ينبغي في روايته وحمله. ورخص في تعليم منازل القمر أحمد وإسحاق نقله عنهما حرب، نقله عن أحمد الإمام أبي عبد الله، عن الإمام أبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني المروزي ثم البغدادي، وعن الإمام إسحاق بن إبراهيم المعروف بابن راهوية الحنظلي المروزي رحمهم الله تعالى، نقله عنهما حرب بن إسماعيل الكرماني الذي له كتاب معروف مشهور في المسائل عن الإمامين أحمد وإسحاق. زاد إسحاق ويتعلم من أسماء النجوم ما يهتدي به. وكره قتادة تعلم منازل القمر، لقتادة أثر معروف في هذا، لقتادة أثر معلوم في هذا وعلقه البخاري في صحيحه ووصله غيره، وقد مر معنا في كتاب التوحيد. قال ولم يرخص ابن عيينة فيه، ذكره حرب عنهما، يعني حرب ابن إسماعيل الكرماني. وقال طاووس وهو طاووس بن كيسان الخيواني اليماني رب ناظر في النجوم ومتعلم حروف أبي جاد ليس له عند الله خلاق، يعني ربما ناظر في النجوم ويتعلم حروف أبي جاد لأنهم يتعلمون كانوا يتعلمون الأبجدية خصوصا على ترتيب أبجد هوز إلى آخره لأجل أن يستخدم هذا في فك أو في صنع وفك بعض الطلاسم، وهذا ما زال مستخدما إلى يومنا هذا، ويستخدمون حساب الجمل ويكتبون أمورا فيها كفر بالأرقام ثم بفكها تجد الكفر الواضح، ثم ولهم في هذا الطرائق بعضها بسيط يفهم وبعضها قد يدخلون فيه شيئا من التعقيدات والعياذ بالله لأجل هذه الأغراض الفاسدة. خرجه حرب لذلك أنتم تجدون أحيانا أو لعل بعضكم رأى صورا أو رأى نماذج واقعية لبعض هذه الأسحار والأعمال التي تكتب فيكتبون فيها تجد أرقاما وأحرفا مفككة، وأحيانا تجد أحرفا ثم أرقاما أرقاما وأحرفا، صحيح ولا لا؟ فهمت هذا؟ لأجل هذا يستخدمون هذا حساب الجمل. وخرجه حرب وخرجه حميد بن زنجوية من رواية طاووس عن ابن عباس، وهذا محمول على علم التأثير، يعني الذين كرهوا والذين حذروا ونفوا ونهيهم أو كراهتهم محمولة على علم التأثير. ما المراد بعلم التأثير؟ يعني الذي يتعلم علم النجوم على اعتقاد أن النجوم تؤثر، فهمت هذا؟ يعني يقول النجم الفلاني إذا حصل كذا يحصل كذا ويحسبون ويقولون والنجم كذا ويربطون ويذكرون الأبراج ويذكرون كذا، فهذا علم التأثير أن النجوم مؤثرة. وهذا الذي قال فيه القحطاني رحمه الله من قال بالتأثير فهو معطل للشرع متبع لشرع ثاني هذا بالتأثير الذي هو هذا، أنه يقول إن النجوم تؤثر، إن الكواكب تؤثر، إن الإيش؟ إن الأشياء تؤثر إلى آخره. والأبيات القحطانية معروفة في هذا. يقول لا علم لا على علم التأثير لا علم التسيير، أن تستخدم النجوم لتعرف القبلة لتعرف الطريق، فإن علم التأثير باطل محرم. وفيه ورد الحديث المرفوع إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر. خرجه أبو داود وابن ماجه وأحمد وغيرهم من حديث ابن عباس مرفوعة وإسناده صحيح، وقد صححه غير واحد من أهل العلم كالنووي والذهبي والعراقي والألباني وغيرهم رحمهم الله تعالى. وخرج أيضا يعني خرج أبو داود أيضا من حديث قبيصة مرفوعة العيافة والطيرة والطرق من الجد. وخلاصة القول في هذا الحديث أن في إسناده ضعفا ومر معنا الكلام على هذا الحديث وإسناده في كتاب التوحيد أكثر من مرة، يعني إذا رجعت كتاب التوحيد مع تجد فائدة في هذا. قال والعيافة زجر الطير والطرق الخط في الأرض، فعلم فالعيافة والطيرة معروفة الطيرة العيافة والطيرة والطرق من الجبت، فعلم لماذا؟ لأن هذه مرتبطة من الجبت الذي لم ترى إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. فعلم تأثير النجوم باطل محرم، والعمل بمقتضاه كالتقرب إلى النجوم وتقريب القرابين لها كفر، لأن بعض المنجمين يفعل هذا، يتقرب إلى النجوم ويتعبد بالتقرب إليها، ويؤلف بعضهم السر المكتوم في مخاطبة النجوم، كيف أنه يخاطب النجوم ويتقرب إليها إلى آخره. نعم. وإلى هذا العلم أيضا أشار الشيخ حافظ في المنظومة الميمية بقوله في ذكر الكافرين يقول كالمقتفين لعباد الهياكل في عزو التصرف والتأثير للنجم، يختفون عباد الهياكل الذين يعبدون الهياكل التي يصنعون في الهياكل والمعابد التي يضعون فيها الأصنام للنجوم والكواكب، كمثل قوم إبراهيم المعروف أن شركهم أنهم كانوا يبنون هياكل ومعابد يضعون فيها أصناما يرمزون بهذه الأصنام للكواكب المتصرفة في الكون أو للكواكب التي يعبدونها ويتقربون إليها. فهمت هذا؟ فهؤلاء يقول كالمختفين عباد الهياكل فيه عزو، هؤلاء الكفار والمشركون يعزون التصرف في الكون والتأثير لماذا؟ للنجم، للنجوم. إذا النجم ليس نجما واحدا المراد جنس النجوم. قال وأما علم التسيير ما يتعلق بالسير فإذا تعلم منه ما يحتاج إليه للاهتداء ومعرفة القبلة والطرق، كان هذا الطرق ليست الطرق، طرق وهذه الطرق، والطرق كان جائزا عند الجمهور، وما زاد عليه فلا حاجة إليه وهو يشغل عما هو أهم منه. أن بعض الناس قد يفرط في هذا، وربما أدى التدقيق فيه إلى إساءة الظن بمحاريب المسلمين في أمصارهم، كما وقع ذلك كثيرا من أهل هذا العلم قديما وحديثا، لأنه يقول أنتم القبلة عندكم ليست منضبطة، الكذا ليس كذا، وربما هو حسابه خصوصا في الفترات السابقة هو الذي لا ينضبط، كما وقع ذلك، وذلك يفضي إلى اعتقاد خطأ الصحابة والتابعين في صلاتهم في كثير من الأمصار. لماذا؟ لأننا مثلا في مصر هنا نحن نصلي ونتجه إلى القبلة منذ خلافة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب، هذه القبلة هكذا صلي منذ فتحت مصر، والقبلة هكذا نتجه إلى القبلة يعني ما كما هي. فيأتي واحد يقول لا القبلة هكذا الصلون إليها ليست صحيحة، أو يأتي إلى بعض المساجد القديمة ما مسجد عمرو مثلا ولا غير يقول ليش لا القبلة ليست صحيحة، هذا الذي ينبه عليه. وذلك يفضي إلى اعتقاد خطأ الصحابة والتابعين في صلاتهم في كثير من الأمصار وهو باطل. وقد أنكر الإمام أحمد الاستدلال بالجدي، تعرف الجدي؟ ها؟ تعرف الجدي في السماء؟ حتى يقول هذا من برج الجدي. وقال إنما ورد ما بين المشرق والمغرب قبلة، والحديث فيه ضعف، هذا يشير إلى الحديث ما بين المشرق والمغرب قبلة، يعني لم يرد اعتبار الجدي ونحوه من النجوم. وقد أنكر ابن مسعود على كعب قوله إن الفلك تدور، وأنكر ذلك مالك وغيره. وأنكر الإمام أحمد على المنجمين قولهم، طبعا بالنسبة ينظر في ثبوت هذا الأثر عن ابن مسعود، وكون أن الشمس مثلا تدور أو أن الشمس تجري، فهذا أن الشمس تجري هذا ثابت بالقرآن، ولهذا يقرر أهل العلم ثبوت الأرض ودوران الشمس، خلافا لما قد يشيع بين بعض الناس. وللشيخ ابن باز رسالة في هذا، بعض الكذابين لم يفهم فقال إن ابن باز يقول بإنكار كروية الأرض، هو لا ينكر هذا، بل شيخ الإسلام ابن تيمية نقل عن بعضهم كما تجد هذا في المجلد السادس من أواخر المجلد السادس من مجموع الفتاوى، نقل عن بعضهم الإجماع على كروية الأرض، عرفت؟ فالشيخ ابن باز لا ينكر هذا، وأنا ذكرت أرقام بعض الصحائف في التعليق على رد الشيخ الفوزان على الصوفي الرفاعي. وأنكر ذلك مالك وغيره. وأنكر الإمام أحمد على المنجمين قولهم إن الزوال يختلف في البلدان، وقد يكون إنكارهم أو إنكار بعضهم لذلك لأن الرسل لم تتكلم في هذا وإن كان أهله يقطعون به، وأن الاشتغال به ربما أدى إلى فساد عريض. إذن هو قرر أن هذا جائز عند الجمهور، لكن أشار إلى ما روي عن بعض السلف والأئمة من الكراهة وبين مدركهم في هذه الكراهة، حتى يحصل عندك في النهاية فهم للأمر على وجهه، وأن الأقوال تصل إلى نقطة أو إلى أمور متعددة تكون فيها مؤتلفة غير مختلفة وإن اختلفت الألفاظ والتعبيرات. وقد اعترض بعض من كان يعرف هذا على حديث النزول ثلث الليل الآخر، وقال ثلث الليل يختلف باختلاف البلدان، فلا يمكن أن يكون النزول في وقت معين، هذا صحيح ولا لا؟ ثلث الليل يختلف والزوال يختلف من بلد، يعني الزوال عندنا غير الزوال عندنا، هذا الآن مقطوع به عند الناس كلهم عند من يعيش في الدنيا، صحيح ولا لا؟ يعترض على هذا الحديث أو لا يعترض؟ أسألكم طب، حتى الذي لا يدري شيئا، حديث يعترض عليه أو لا يعترض؟ لا يعترض حتى لو لم تفهم، حديث صحيح لا يعترض عليه حتى لو لم تفهم، واضح؟ فأولا هؤلاء اعترضوا لماذا؟ لأنهم قاسوا الله تعالى بخلقه. أنا إذا نزلت من هذا الكرسي فإما أن أنزل هنا أو أنزل هنا وأنزل هنا، صحيح ولا لا؟ لا يمكن أن أنزل هنا وهنا، صحيح ولا لا؟ هذا أنا وأنتم، نحن مخلوقون عباد مربوبون، لكن رب العالمين لا يقاس بنا، ذاته ليست كذواتنا، صفاته ليست كصفاتنا، فكيف نقيس رب العالمين بنا حتى نقول إنه كيف ينزل في الثلث الأخير والثلث الأخير يختلف، وكيف يرزق الناس جميعا، وكيف نقوم نحن جميعا نصلي يعلم نياتنا ويعلم خشوعنا وعدم خشوعنا، ويعلم قراءتنا وما نقرأ وما نقول وما نطلب وما ندعو به نحن وغيرنا، وربما نصلي في وقت يصلي فيه آلاف يعني إيش آلاف الآلاف من المسلمين في العالم، صحيح ولا لا؟ كيف يكون هذا من الله؟ يعرفون؟ تعرف كيف يكون هذا؟ لا نعرف يا أخي كيف، كيف لا نعرف كيف؟ عندنا الطمع مقطوع عن إدراك الكيفية، لأن الله لم يبين لنا كيف، نؤمن ولا ندري كيف، صحيح ولا لا؟ كذلك هذه نؤمن ولا ندري كيف، نؤمن أنه ينزل وفي الثلث الأخير من الليل، كيف ينزل؟ هل عرفت كيف ذاته؟ هل عرفت كيف وجهه؟ كيف يده؟ كيف سمعه؟ كيف بصره؟ كيف هذا؟ لا تعرف، إذن كيف نزوله؟ أيضا لا نعرف، ولكن آمنا بذلك كله وأيقنا أنه من عنده، كلامه وكلام رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال: ومعلوم بالضرورة من دين الإسلام قبح هذا الاعتراض، وأن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم وخلفاءه الراشدين لو سمعوا من يعترض به لما ناظروه، بل بادروا إلى عقوبته وإلحاقه بزمرة المخالفين المنافقين المكذبين، يعني يعترضوا على كلام رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهنا تجد ناسا يعترضون فيقولون إذن ثبت أن دينكم باطل، كلامكم هذا باطل، يا أخي ديننا ليس باطل، هذا الحديث مكذوب لا يصح، لكن رسول الله حق، صحيح ولا لا؟ يأتي ثالثا يقول: لا يا أعوذ بالله من هذا الضلال، الدين حق وكفر من قال إنه باطل، والحديث صحيح وضل من قال إنه مكذوب، ولكن النزول في الثلث الأخير ليس نزول الله. طب رسول الله قال هو الله ينزل الله، لا لا لا، يعني مراد تنزل رحمة الله، هذا يعني حتى نخلص من هذه المشاكل. طيب، ولماذا لا نقول بما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم به ونريح أنفسنا، وعندنا أن الله ليس كمثله شيء، فبالتالي لا يرد علينا إشكال. هل هذا المعترض رأى الله تعالى وعلم كيف ينزل ثم وجد أنه لا يمكن أن ينزل على هذا النحو؟ استغفر الله تعالى والعياذ بالله، الأمر هكذا؟ هو لا يدري ونحن لا ندري، ولكننا نؤمن أن ما يقوله رسول الله صلى الله عليه وسلم حق، وهذا حديث صحيح متواتر في أعلى درجات الصحة عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، واضح هذا المعنى؟ يقول: كذلك التوسع في علم الأنساب هو مما لا يحتاج إليه. إذن يذكر أمثلة لما لا ينفع: التوسع في علم النجوم، التوسع في علم النجوم، بل بعض أهل العلم عد علم النجوم من رأسه، يعني يكاد أن يقول هذا. طبعا هو لا يمكن أن ينفي أحد من أهل العلم دلالة آيات كتاب الله وعلامات وبالنجم هم يهتدون، لكن الأمر عنده إلى أضيق الحدود، والجمهور كما ذكر الحافظ على أن أنه يجوز أن تأخذ من علم التسيير ما تحتاج إليه في معرفة الطريق والقبلة دون توسع ودون إفراط ودون إغال في هذا، لما يترتب عليه من خطأ وضرر وجهالات وجهل مركب في مسائل متعددة. كذلك التوسع في علم الأنساب هو مما لا يحتاج إليه. التوسع لا يحتاج إليه، يحتاج إلى شيء من علم الأنساب، لكن التوسع جدا يقول هو مما لا يحتاج إليه. وقد سبق عن عمر وغيره النهي عنه، مع أن طائفة من الصحابة والتابعين كانوا يعرفونه ويعتنون به، ويعني كتبت في هذا كتب. طبعا دع عنك الأنساب التي يتكلمون عنها أن النسبة إلى كذا، لأن نتكلم على الأنساب التي تتعلق بفلان، النسب فلان، هذا ممن وهذا ممن هو. الكتب الأنساب للسمعاني وما ماثله، هذا يقول لك فلان يقال فيه، يعني مثلا قيل هذا مصطفى النمرسي مثلا، يعني ايش النمرسي؟ فترجع الى كتاب الانساب هذا اذا كان يعني مثلا، او كتاب الانساب الذي سيكون في هذا الزمان يعني. ويقول لك النمرسي نسبة الى ابي النمرس مثلا، انت معي؟ ويقول لك اشرف الشحاوي، ايش اشرف الشحاوي؟ او المنيلاوي، ايش المنيلاوي ولا ايش الشحاوي؟ فيقول لك من يعني انه من منيل شيح، فهمت هذا؟ هذه الانساب، كتب الانساب. لكن نقول الانساب التي يتكلم عليها هنا، ها هذا فرع، يعني هذا المبين لهذا، يعني مبين ان هذا نسب الى اي شيء. لكن الانساب التي الكلام عليها هنا ما يتعلق، هذا من اي قوم، وهذا من اي قبيله، وهذا ما الى اخره. حتى صنف بعض المعاصرين كتابا في طبقات النسابين، يذكر طبقات النسابين المشتغلين بهذا العلم، المشتغلين بعلم ليش الأنساب. قال: وكذلك التوسع في علم العربية لغة ونحو، وهو مما يشغل عن العلم الأهم، والوقوف معه يحرم علما نافعا، الذي يتوسع توسعا لا يحتاج إليه، والوقوف معه يحرم علما نافعا. وقد كره القاسم بن مخيمرة علم النحو، وقال أوله شغل وآخره بغي، وأراد به التوسع فيه، لأنه لا يكره القاسم بن مخيمرة ولا غيره أن يتكلم الناس كلاما صحيحا، لكن هو يريد التوسع في البحوث اللغوية، لأن هؤلاء كانوا أيضا في أزمان متقدمة، فكانت الأمور عندهم سهلة. صحيح، ينشأ تجد الشخص، وإلى زماننا هذا بعض الناس في بعض البيئات العلمية هكذا، تجد الطفل الصغير من صغره ينشأ على النطق باللغة العربية نطقا صحيحا، تجده حتى بدون إدراك يميز اللحن من غير اللحن أحيانا، يعني تجد بعض الناس يسمع اللحن هكذا يدري أن لحنا حصل، ثم يفكر ما الذي حصل، صحيح ولا لا، وهكذا. فهذا مراده، لكن يريد التوسع في هذا، وأراد به التوسع فيه. ولذلك كره أحمد التوسع في معرفة اللغة وغريبها، وأنكر على أبي عبيد الهروي صاحب الغريب قسم السلام توسعه في ذلك، وقال هو يشغل عما هو أهم منه. هنا كتب اللغة، كتب الغريب، كتب كذا يتعلم منها المرء ويحرص على درس ما فيها لأجل أن يعرف معاني القرآن والسنة وما يتعلق بهذا، لكن لا يزيد على هذا زيادة ماذا تشغله عن أن يعرف الأصول العلمية والقواعد الشرعية. وأنكر ما هو أحمد على بأس، وأنكر على أبي عبيد، يعني أنكر أحمد على أبي عبيد، وقال هو يشغل عما هو أهم منه. وأنا رأيت هذا في بعض الناس، تجده يقبل على مثلا علم معين ويركز فيه ولا ينتقل إلى غيره، قل أنا علم العربية أنا سأهتم به، ثم لا يهتم بعلوم أخرى، فإذا به تحصل له أخطاء ومخالفات وانحرافات في أبواب الاعتقاد وغيره، لأنه ماذا يريد؟ أن يكون بين الناس لغوية. وسبحان الله، الذي سيتكلم في اللغة ويبحث في البحوث ستجد يتعرض لمباحث عقائدية ومباحث كذائية ومباحث كذائية، فإذا يدخل فيها ويخوض فيها بالباطل. بل بعض الناس أخذ بعض القواعد اللغوية بدون فهم لحقيقتها، وأخذ يحاكم بعض الأئمة إليه، يقول لا، كلام ابن تيمية غلط، يريد أن يغلط شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. هذا أحد الطلبة المعاصرين، فهمت؟ هذا يريد أن يغلط شيخ الإسلام تيمية وأئمة، فهذا لا يصلح. المرء يأخذ يمشي بطريق متوازن، ويحاول أن لا يفرط أو يفرط. بعض الناس يقول لا، النحو صعب، أنا لا أريد أن أتعلمه، أو يأخذ وقتا، أنا لا أريد. لا يصلح هذا، لا نريد إفراطا ولا تفريطا. ولهذا يقال إن العربية في الكلام كالملح في الطعام، يعني أنه يؤخذ منها ما يصلح الكلام. الملح في الطعام لأي شيء تحتاج الملح؟ لإصلاح الطعام. إذا زاد الملح ربما لا تأكل الطعام أصلا. صحيح، في بعض الحالات إذا زاد الملح جدا لا تستطيع أن تأكل الطعام. وإذا نقص الملح أيضا ربما لا يستطيع كثير من الناس أن يأكل الطعام، والذي سيأكله سيأكله على المرار. فلذلك قالوا إن العربية في الكلام كالملح في الطعام، يعني أنه يؤخذ منها ما يصلح الكلام كما يؤخذ من الملح ما يصلح الطعام. والله وفي هذا الزمان أنا أقول يعني نحن نجد المقاسات من الفريقين، فريق مفرط ونكلمه وننصحه، وفريق مفرط ونكلمه وننصحه، ثم لا يقبل كثير من الناس النصيحة ويريدون أن يثبتوا على ما هم عليه. هذا من الناحية، من تلك الناحية، وهذا وذاك من تلك الناحية. الله سبحانه، يعني كان ولا يزال الإفراط والتفريط. ولذلك أنت ترى أن كثيرين، بل بعض الناس قد يقول ترى الأكثرين ممن ينسبون إلى علوم اللغة خصوصا فيما تقدم بالانفراد بها هكذا، معظمهم لا تجد لهم ذكرا في علوم أخرى، وبعضهم مذكور بالبدعة والضلال. صحيح ولا لا؟ يعني انظر أمثلة كثيرة لناس معروف أنهم لغوي، أنهم من اللغويين المشهورين وهم من المبتدع، كأبي علي الفارسي وكابن جني أبي علي الشلبين والزمخشري وغيرهم. صحيح ولا لا؟ تجدهم لغويين، لكنك تجدهم ماذا؟ فكون أن المرء يدرس العربية ويتعلم ويحقق ويفهم وكذا، هذا أمر مطلوب. وأنت تجد علماءنا، علماء أهل السنة، ليسوا جهالا بهذا في القديم والحديث. صحيح، هل كان الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله جاهلا باللغة العربية؟ هل كان الشيخ ابن عثيمين كذلك؟ هل كان الشيخ مقبل كذلك؟ أبدا، كلهم كانوا، لا أقول فقط درسوا، بل درسوا ودرسوا كتب اللغة المختلفة، عرفت هذا؟ وكانوا أهل فهم ودراية، وغيرهم من العلماء كذلك. لكن كل شيء يوضع في محله من غير إفراط ولا تفريط. لا مانع أن بعض الأهل العلم أو بعض طلاب العلم يكون تكون له عناية زائدة في بعض الجوانب باللغة العربية ليكمل غيره، لكن ما الأساس الذي انطلق عليه؟ ها؟ يكون في إطار أهل السنة، ويكون مشتغلا بهذا لخدمة أهل السنة. يعني نريد شخصا مثلا يقول أنا أتعلم عقيدة السنة وأتعلم كذا وكذا، يسعى في أنه يفعل ما يفعل ويكتب ما يكتب خدمة لطريقة أهل السنة والجماعة، لعقيدة أهل السنة والجماعة. هذا الذي عنده، لا يبحث عن هذا لبعض الناس للأسف، يعني يتعلم لشخصه. تسأل أنت لماذا تتعلم العلم الفلاني؟ قل والله أحتاج إلى هذا يعني في عملي، وأحتاج إلى هذا في دراستي الخاصة. فهمت؟ لا ينظر إلى أنه يحتاج إلى هذا فيما يتقرب به إلى الله وفيما ينفعه إلى آخره. ينبغي فهم هذا. ولهذا يقال إن العربية في الكلام كالملح في الطعام، يعني أنه يؤخذ منها ما يصلح الكلام كما يؤخذ من الملح ما يصلح الطعام، وما زاد على ذلك فإنه يفسده. وكذلك علم الحساب يحتاج منه إلى ما يعرف به حساب ما يقع من قسمة الفرائض والوصايا والأموال التي تقسم بين المستحقين لها، والزائد على ذلك مما لا ينتفع به إلا في مجرد رياضة الأذهان وصقالها لا حاجة إليه، ويشغل عما هو أهم منه. يعني أنت تحتاج مثلا إلى أن تدرس مثلا الأعداد الطبيعية والأعداد النسبية كما على اصطلاح الرياضيين، تفهم هذا؟ لأجل ما الأعداد الطبيعية تحتاجها، الأعداد النسبية تحتاج معرفة الكسور، و لو كما يقول القحطاني رحمه الله: علم الحساب وعلم شرع محمد علمان مطلوبان متبعان، لولا الفرائض ضاع ميراث الورى وجرى خصام الود والشيبان، لولا الحساب وضربه وكسوره لم ينقسم سهم ولا سهمان. تحتاج إلى معرفة الضرب، إلى أن تعرف جدول الضرب. بعض الإخوة ربما لا يحفظ جدول الضرب، اثنان في اثنين وأربعة في أربعة وخمسة في خمسة ما الناتج؟ بعض الإخوة لا يعرف، وبالتالي لما تأتي أي مسألة حتى في أي باب من الأبواب تجد لا يدري. ربما نأتي نشرح بعض مسائل البيوع فأعطاه خمسة وعشرة ويقول خمسة من عشرة كم يبقى؟ فهمت؟ وتجد الجمع بالحمل والطرح بالاستلاف، تعرف هذه الأشياء ليست تحضر عنده. فإذا هناك قدر من علم الحساب ينبغي خصوصا على طالب العلم أن يتعلمه، لا يصلح أن يكون جاهلا به. بعض الإخوة ربما لا يعرف، بعضهم لا يحفظ حروف الألف باء تاء فاء، لا يعرفه بالترتيب. أبدث جح خددر زس، هذه لا يحفظها. نعم، فتحفظ ما تحتاج إليه في قسمة الفرائض والوصايا. يبقي هناك علوم أخرى زائدة لا يحتاج إليها، أو يحتاج إليها بعض الناس الذين يتخصصون في بعض العلوم الدنيوية، فهذه لها مجالها أيضا بنوايا شرعية وبنوايا حسنة يمكن، لكن كثيرا من الناس لا يحتاجون إليها. صحيح، يعني ربما سنعيش حياتنا ونموت ولا نستخدمها ربما، لكن يعني الأمر يقدر بقدره. يعني درسنا مثلا في الثانوية في كذا الديناميكا والاستاتيكا والتفاضل والتكامل والتفاصيل الجبر والهندسة والكثير من هذه التفاصيل لا ينبغي الإغالة فيها. فهمت هذا؟ خصوصا لمن يعني انت الان تريد ان تتعلم. ها، قديما كانوا يقرؤون في العلوم، تجد الفلاسفه حتى يقسمون علمهم الى الفلسفه النظريه الى ثلاثه اقسام: الالهيات والطبيعيات والرياضيات. فالرياضيات هذه يبحثون فيها، في علوم الرياضيات علوم متعدده. فياخذ المرء من هذا ما يحتاج اليه، وما عدا هذا فيكون لمن يتخصص في تلك المجالات ويحتاج إلى ذلك. هذا المجال نحتاج إليه. طيب، والزائد على ذلك مما لا ينتفع به إلا في مجرد رياضة الأذهان وصقالها لا حاجة إليه، ويشغل عما هو أهم منه. أنت معي؟ قد يحصل أن بعض الناس يتعلمه لغرض من الأغراض أو إلى آخره، لكن كل شيء يقدر بقدره. بعضه قد كما يقول يفيد في رياضة الأذهان، ويعني أن بعض، فقد يحتاج المرء إلى بعض الرياضة لذهنه حتى يتوسع فهمه في بعض الأمور ويكون من أصحاب التفكير. لذلك تجد بعض الناس قد لا يحب هذه العلوم. صحيح، لا يحبها. لماذا؟ إنه لا يريد أن يتعب نفسه فيها، ولا فعل يعني بغض النظر. أنت يعني الحمد لله الذي يدخل المدارس في هذا الزمان يحصل قدرا مناسبا لكن إذا كان طالبا فقط، لأن بعض الناس ليسوا طلابا في المدارس والمعاهد وليسوا طلابا حقيقة، يعني تجد في النهاية شخصا كبيرا هكذا وحتى يحسب أي حسابا يسيرا يعني يكتبه على يده ليحسب. طيب إذن علم الحساب علم مطلوب، والمطلوب منها الذي ينبغي أو يجب تعلمه ما يحتاج إليه، وما زاد على ذلك فبعضه يكون فرض كفاية، بعضه يكون فرض كفاية. نعم، الذي تحتاج الأمة إليه، يعني أن يكون فيها في الأمة مهندسون يعرفون المجالات الهندسية المختلفة، هذا مما يحتاج إليه المسلمون. فهمت هذا؟ بعضه يكون من قبيل المباح الذي إذا أخذ منه المرء لا يأخذ به ما يتوسعه، لأن بعض الناس قد يفني حياته في هذا ولنفسه. يعني شخص يأخذ يقول علم الرياضيات هذا مزاج عندي، وأنا ألف كتاب في الرياضيات الفلانية والرياضيات الأولية والرياضيات الثانوية والرياضيات الكذائية ويفني حياته في هذه الأشياء، ولا قصد خدمة المسلمين ولا قصد نفعهم ولا انتفع هو في نفسه، قضى حياته في هذا الباب. ويريد الجهلة أن يجعل هذا وأمثاله ممن يشملهم قول الله تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء، صحيح؟ يريد أن يجعل زويل وأمثاله، يقول لك هذا عالم فيزياء، إنما يخشى الله من عباده العلماء، إنما يخشى الله من عباده العلماء، ويذهبون عند اليهود يحاضرون في دولة اليهود في الكيان اليهودي. هذه الخشية، أي جهل هذا الذي يروج بين الناس؟ والعلماء الملاحدة بهذا الاصطلاح بهذا التعبير الملاحدة والنصارى واليهود أيضا من أهل خشية الله، الكلام في علماء الشريعة أساسا أساسا وانتهاء، الآخرون قد يثابون وقد يكون وقد يكون وقد يكون بقدر ما عندهم من النية الصالحة، لكن هذه العلوم في نفسها ليست مما يقال إنه يزيد خشية الله. أما يقول لا، إذا أحيانا هذا الطبيب ينظر إلى التكوينات البشرية، وهذا يحصل للمزارع في زرعه أيضا، صحيح ولا لا؟ الجنس جنس الاعتبار بمخلوقات الله معي. بارك الله فيك، نكتفي بهذا الليلة، ويكون تكميمنا في الليلة القادمة إن شاء الله تعالى.